يقول: ما هو ضابط القنوت وكيف يعرف الإنسان أنه قانت؟ القنوت الوقوف والانتباه إلى الصلاة، وهذه الأمور غيبية لا تعلم إلا يوم القيامة، لأن نحن في الدنيا الأمور لا تنكشف ولنا ضوابط نحكم بها بالظاهر، ويوم القيامة هو يوم التمايز، يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن. وعاذنا الله وإياكم من الفضيحة، أول من تسعر بهم النار من؟ القمم، الشهيد والمتصدق والعالم، لأنهم ما صدقوا. ولذلك إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، هذا اللي ينظر إليه. ولما مر الرجل قال هذا، قال: حري إن خطب أن يزوج وإن تكلم أن يسمع. مرة الثاني قال: هذا لا يعبى به. قال: ملء الأرض من ذلك خير منه هذا. فالقضية ما هي قضية. ولذلك هذه الأمور التمايز بالإيمان وبالعمل، ما هو كذا، ولذا الأمور يعني بالعمل، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لذلك الله لا يقبل إلا ما كان له. فإذا كان الإنسان منضبط وكيس ويعرف الحكم ويعمل لله، جاء رصيده يوم القيامة كبير. وإذا كان الإنسان ما هو منتبه، يأتي رصيده واطي يوم القيامة. فلذلك نرجو الله السلام والعافية. يقول فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله. زواج المسيار أحيانا يذكر، فما حكمه في الشريعة؟ جائز، لكن بأمور. الأمر الأول تثبيته، يثبت وتعطي للزوجة صورة من التثبيت، تأتي برجال ويعقدون، وتروح للقاضي وتعمل عنده الصك. إذا كانت تخاف من الزوجة الأخرى لا تذهب إلى الأحوال المدنية، لكن تثبت عند القاضي، قد لا تمشي هناك، تثبت. فلما تثبت الزواج تعطي صورة منه ليش؟ للزوجة، وتعطي صورة منه لصديق لك أو شخص مأمون. وبعدين يجوز، لأنك إذا كانت المرأة تحتاج لزوج وأنت تحتاج لزوج، وهي تتنازل عن بعض حقها لأجل الزوج، إما لأولاد أو لمال أو لتحصم نفسها، كل كون أنها للأولاد هذا قصد طيب، كون أنها للمال قصد طيب، كون أنها لتحصم نفسها قصد طيب. وأنت أيضا رجل يعني عندك زوجة وعندك أولاد، وتريد أيضا أن تحصن نفسك أو تجد أولاد ولا تريد مشاكل، ما الذي يمنع منها؟ لكن لا بد توثقه. أما إذا ما وثقته لا يجوز، لأنه هذا فيه اتهام للمرأة وفيه ضياع لأبناء. لأن بعض الناس جاركم الله يروح يتزوج المرأة، فإذا حملت وولدت ينكر الولد، ورأيت بعيني بعض الناس حصل لهم هذا. أيوة، بعدين تروح محاكم، بعدين بعض الناس ضعيف يضعف أمامه فيقول: لا، ما هو ولدي هذا، هذا لا يجوز. لذلك من أول شيء قبل أن يقدم على الزواج يوثقه. بعدين إن شاء الله نعود الأبيات معكم. يعني يقول: ما حكمه وجئت عند رجل لا يصلي وأنا مضطر؟ إيش هذا الكلام؟ أعمل عنده وصلي. الرجل الذي لا يصلي، أنت صلي وما لك ماله، وحاول أنك تدعوه، وإذا رأيت واحد يصلي نقل كفالتك عليه. الحج بمال فيه شبهة، إذا رأيت مال حلال حج به، وإذا لم ترى إلا مال فيه شبهة حج واسأل الله أن يعفو عنك. لأنه الآن يعني قال العلماء: إذا لم يكن إلا كل شيء شبهة أباح الله سد الخلة، إذا كانت الدنيا ميتة لأباح الله منها سد الخلة. فأنت سد الخلة، ونرجو الله، وحاول أنك تحصل مال حلال تحج به، إما تشتغل وإما تعمل شيء حتى تجد حلالا. يقول: أيهما أفضل، أن تفوتك ركعة من فضل الجماعة فتصلي في الصفوف الأمامية، أو تصلي الصلاة كاملة في الصفوف الخلفية؟ لا، الأفضل أن تصلي في الصفوف الأمامية ولو لم تصلك إلا ركعة واحدة، لأنه قال: أكمل الصفوف إيش؟ الأول فالأول، أتولي الصلاة وعليكم السكينة فما أدركتم وما فاتكم فأتموا. أما إذا أرادت تفوتك الصلاة ذاك أمر آخر. يقول: أعمل بمكاني فضاء وأعمال بالليل، واستيقظت لصلاة الفجر فإذا أنا جنب للاستحلام، وإذا اغتسلت خشيت على نفسي لعدم وجود الماء الساخن، فهل أتوضأ أم أتيمم؟ لا، تتيمم وتصلي. فإذا وجدت الماء الساخن واحتر الوقت تغتسل، فإن أردت أن تعيد احتياطا لك، وإن لم تعيد لا شيء عليه. نعم. الذي يذهب إلى الحج يوم عرفة ثم يتم النسك هل عليه شيء؟ لا، لا شيء عليه. الذي يأتي لعرفة ويكمل الحج لا شيء عليه، لأن كل الأمور قبل عرفة ما فيها شيء واجب إلا الإحرام، وهو يأتي لعرفة محرم من الميقات. طبعا العزل يجوز. ما حكم العزل بإذن المرأة؟ العزل يجوز إذا كانت المرأة لا تتضرر منه. نعم. ولكن اعزل أو لا تعزل، فلن يقدر الله نفسا إلا كانت. نعم. الذي سيكون يكون سواء عزلت أو لم تعزل، نفس منفوسة تنفس، فاعزل أو لا تعزل سيخلق الله ما أراد أن يخلقه. الحديث الشريف عن الصلاة في فرضا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليمنع من والنفاق ما نصه وما سنده. هذا الحديث أن 40 صلاة لا تفوته صلاة لها الأجر، والحديث كثير من العلماء يقول لا يصح، ومنهم من يصححه، لكن فيه قال شريط بن نبيط، نبيط بن شريط، وكثير من العلماء يقول لا يصح. والصلاة في المسجد فضيلة، والصلاة في الصف لا تفوته تكبيرة الإحرام أو لا تفوته ركعة، هذا فضيلة في كل وقت. فإذا استطاع يعني الحاج أو الساكن في المدينة يفعله فهذا خير ولا في ضرر وينفع. صلاة الجنازة الذي فاته جزء منها يكمله إن بقيت الجنازة، تولي الصلاة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يقول أنا مؤذن وأحيانا أقوم عند الفجر وأنا جنب، فهل أؤذن وأذهب أغتسل أم لا أؤذن؟ إن رأيت من يؤذن عنك طيب، أما أيوة ولا جنبا إلا إيش عابري سبيل. أما تؤذن وأنت جنب فالأولى أنك تشوف غيرك يؤذن وتغتسل. نعم. بس يكفي هذا، خلاص يكفي هذا. ما الكتب الدينية التي يهتم بها المسلم؟ أهم شيء يهتم به المسلم كتاب الله، يقرأ كتاب الله، يفهمه، يتدبره، يتأمله، يعمل بأوامره، يكف عن نواهيه، ويأخذ من السنة، السنة المطهرة الصحيحة، يأخذ منها ويقرأ فيها ويحفظ منها 40 وصحيح البخاري ومسلم وما اتفقا عليه، ويأخذ كتاب في فروض العين، يتعلم فروض العين، لأن الذي يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهله بفروض العين. إذن يحاول يقرأ الكتاب ويقرأ السنة ويقرأ فروض العين، ثم يتفقه في دينه، لأن الذي يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا تفقه في الدين أصبح نور على أسرته، ونور على أهله، ونور على أقاربه، ونور على أصدقائه، ونور في المجلس. هل يستوي الذين يعلمون؟ الذي يتعلم يبقى نور. وما أجمل العلم إذا كان مزموما بالورع. وأهم شيء يعتني به المسلم فروض العين، الطهارة، الصلاة، الصوم. ففروض العين لا يسامح بجهلها بين المسلمين. يقول يا شيخ أكثر الحجاج جاهلون أمور العقيدة والتوحيد، فيا ليت تتكلم عن إفراد الله بالعبادة. إن شاء الله أكثر الحجاج يعرفون أن الله هو المعبود بحق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله، والحمد لله على خير. وأصلا أقوى العقائد عقائد العوام، ولذلك الشهرستاني والغزالي والجويني وأغلب أساطير علم الكلام إذا جاءتهم الموت يقول وها نحن نموت على دين العجائز، لأن العوام هم أقوى الناس، لأنهم يعلمون أن الله هو المعبود وأنه هو اللي أوجد الكون. ولذلك كل ما تغول الإنسان في هذا هو اللي تأتيه البلايا. ذلك فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أما علم الكلام أول واجب على المكلف إعماله للنظر، واختلف الأشياخ في التعلق، هذا مشاكل. فعلى كل حال ينبغي للمسلم أن يوحد الله ويعبده ولا يتعلق بغير الله. والتوحيد كله منحصر في ثلاثة جمل، كل التوحيد، كل ما في الكون من الله، هذا توحيد الربوبية. أنت تشكر الله على توحيد الربوبية فجميع أعمالك تخلص فيها لله، ولا أعمال منقسمة ثلاثة أقسام: عمل قلب، وعمل جسم، وعمل مال. يعني عبادة مالية وعبادة قلبية وعبادة جسمية، فتخلص في جميع أنواع العبادة لله، هذا يقال له توحيد الألوهية أو توحيد العبادة. ثم توحيد الأسماء والصفات، وضابطه ثلاثة أمور: تصدق الله فيما قال، وتنزه عن مشابهة خلقه، وتقطع فكرك عن إدراك كيفية اتصافه بالصفات، لأنه قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلاحظ قبل السميع البصير قولي ليس كمثله شيء، ثم قال ولا يحيطون به علما. الرحمن على العرش استوى، لما سئل مالك كيف استوى قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بكيف بدعة. فلذلك ينبغي هذا التوحيد، ولذلك الله بيّن التوحيد، وأول أمر في القرآن اعبدوا ربكم، وأول نهي في القرآن فلا تجعلوا لله أندادا، وهذا معنى لا إله إلا الله مفرقة بأدلتها. من هو ربنا الذي نعبد؟ خلقنا وخلق آباءنا وخلق السماء وخلق الأرض وأنزل المطر من السماء وأخرج النبات من الأرض، فلا تجعلوا لله أندادا. والحال أنكم تعلمون أن المذكورات لا يقدر عليها إلا الله. ثم جاء ببرهان محمد رسول الله عن طريق الإقناع والإنصاف، وعن طريق مخاطبة العقول النيرة والأحاسيس الجياشة، فقال جل وعلا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ما قال فقد كفرتم. إذن هذه لا إله إلا الله محمد رسول الله مفرقة بأدلتها وببراهينها، إذا سمعها المنصف لا يقول إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالتوحيد بينه القرآن بيانا شافيا لا يحتاج إلى شيء معه، ولكن نرجو الله تعالى الهداية. المرأة لا يجوز لها أن تكشف شعرها، الشعر لا خلاف فيه، الشعر عورة بالإجماع، شعر رأس المرأة عورة بالإجماع. يقول ما حكم كشف رأس النساء في البلاد المكرأش على ذلك لأجل القراءة؟ هذا تتزاحم فيه المفاسد، وهذا يفتي فيه علماء البلد، علماء البلد الموجودون يؤتوا. كشف رأس المرأة مفسدة، وبقية المرأة جاهلة مفسدة، أي المفسدتين أعظم؟ نتفاداها بركوب الصغرى منهما، وهذا يكون الفتوى فيه من العلماء الموجودين في ذلك البلد، لأنهم أعرف بالعادة وأعرف بالضرر والمنفعة، فهذه فتوى تكون محلية، والله تعالى أعلم. نعم، نكتفي خلاص.